مذهب مالك لا يزال متبوعا إلى هذا العصر، ومن قديم أهل المغرب يقتدون بمالك. كان أهل الأندلس قبل سقوط الأندلس على مذهب المالكية، والدول المجاورة للأندلس كبلاد المغرب من عصر الإمام مالك تقريبا إلى هذا العصر وهم مالكية، وهم مالكية. والمذاهب الشهرة طبعا أربعة، هذا الظاهر يشتهى فترات دون فترات، لكن مشهورة الآن هي الأربعة. تقدم أكثر من مرة أن الحق لا يعرف وليس محصورا بأقاويل أربعة، ينظر في الدليل ما هو الراجح. لكن لا مانع الإنسان يعلم كتاب مذهب فلان وعلان مع شرح الدليل، لأن مقصوده قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الحق. ونستعلمون، قد تجد صعوبة ولا لا تجد صعوبة من قبل، كان في صعوبة هذه المسألة تقرر إلا وإنسان يجد من يعاديه فيها. أنا ما تجد أحدا يعادي في مثل هذه المسائل، فأصبح التعصب للمشايخ، ما في تعصب للأئمة الأربعة، والتعصب طبعا مذموم سواء للمشايخ ولا غير المشايخ. الإنسان إذا بلغه الحق يقبل.